بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، توقفنا على حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في قصة الرجل الذي جامع في نهار رمضان، فلنستمع إلى الحديث. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله ما لك؟ فقال: ما أهلكك أو ما لك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم، وفي رواية أصبت أهلي في رمضان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. فبينما نحن على ذلك إذ أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر والعرق المكتل، قال: أين السائل؟ قال: أنا. قال: خذ هذا فتصدق به. فقال: أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها، يريد الحرتين، أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: أطعمه أهلك. الحرة الأرض تركبها حجارة سود. هذا الحديث، حديث أبي هريرة، والمشهور عند أهل العلم بحديث المجامع في نهار رمضان، أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الصوم، باب إذا جامع في رمضان، باب إذا جامع في رمضان. ويروي رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق شعيب، وأخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الصوم، باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم، من طريق سفيان بن عيينة. وكلاهما، يعني شعيب وسفيان بن عيينة، يرويان هذا الحديث عن الزهري محمد بن شهاب، والزهري يرويه عن حميد بن عبد الرحمن، وحميد يرويه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقد جاء هذا الحديث بعدة روايات، هذا الحديث أيها الإخوة له روايات كثيرة في الصحيحين وخارج الصحيحين. أما رواية الصحيحين فهي روايات صحيحة، أما الروايات التي في غير الصحيحين فأكثرها غير صحيح، أنا أقول أكثرها غير صحيح. أشير إلى بعض هذه الروايات. فالرواية الأولى، رواية: يا رسول الله هلكت وأهلكت، يا رسول الله هلكت وأهلكت، التي عندنا ما الذي جاء فيها؟ يا رسول الله إيش؟ هلكت فقط، يعني نفسه هلكت، وليس في الرواية أهلكت. ولهذا نص الإمام البيهقي رحمه الله تعالى والخطابي على أن هذه الرواية غير محفوظة، رواية وأهلكت، وأن المحفوظة رواية يا رسول الله هلكت. وجاء في بعض الروايات تسمية هذا الرجل، وأنه سلمان البياضي، وجاء في بعض الروايات أنه سلمة بن صخر، وهذا هو الأشهر في الروايات، أن هذا الرجل اسمه سلمة بن صخر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وجاء في رواية عند الإمام مسلم قال: يا رسول الله احترقت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولما؟ قال: وطأت أهلي في رمضان نهارا. وجاء في رواية عند الإمام مالك رحمه الله تعالى في موطئه: جاء أعرابي يضرب فخذه وينتف شعره، يضرب فخذه وينتف شعره، يقول: هلك الأبعد، يعني نفسه، يقول: هلك الأبعد، يعني من شدة ما وجد في نفسه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويضرب الفخذ وينتف الشعر، أحس بتأنيب الضمير وأصابه ضيق وهم بسبب ما حصل له، فهذا الذي جعله يعبر بهذه العبارات آنفة الذكر، سواء في قوله هلكت، أو سواء في قوله احترقت، أو سواء في فعله حيث كان يضرب فخذه وينتف شعره. لكن هذه الرواية رواية الإمام مالك رحمه الله تعالى جاءت مرسلة، وأنتم تعرفون أن الروايات المرسلة افتقدت شرطا من شروط الحديث الصحيح، ولهذا الأصل أن الحديث المرسل من أقسام الحديث الضعيف. أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق بالفتح، وجاء التسكين بعرق، ولكن الأشهر والأصح الفتح. والعرق المكتل، المكتل وهو الزنبيل الذي يحمل فيه التمر، فوالله ما بين لابتيها، اللابتان الحرتان في شرق المدينة وفي غربها، حرة شرقية وحرة غربية، والقادم من مكة إلى المدينة يرى حرة من هذه الحرات، وكذلك القادم من القصيم إلى المدينة يرى الحرة الشرقية، القادم من مكة يرى أو يمر بالحرة الغربية، والقادم من القصيم في الطريق الجديد السريع إلى المدينة يمر بالحرة الشرقية. وهذا الحديث أيها الإخوة من الأحاديث التي طال كلام أهل العلم عليها وفصلوا في أحكام الحديث وذكروا جملا نافعة من مسائله. فمن أهم هذه المسائل أن الحديث يدل على تحريم الجماع في نهار رمضان، وأنه من المفطرات، وأنه من المفطرات. لكن ما حكم من جامع في نهار رمضان عمدا؟ هل عليه كفارة أو ليس عليه كفارة؟ نعم، عليه كفارة، وحديث الباب واضح الدلالة على ذلك، وقد نقل في ذلك الإجماع، نقله الإمام البغوي رحمه الله تعالى وغيره، وأن من جامع أهله في نهار رمضان عامدا فصومه فاسد، وأنه تجب عليه الكفارة. ولم يذكر مخالف لهذا إلا ما نقل عن الإمام الشعبي رحمه الله تعالى، وقد شذ بهذا القول، شذ الإمام الشعبي رحمه الله تعالى بهذا القول، حيث لم يرى وجوب الكفارة على من جامع في نهار رمضان عمدا. والعبرة بالدليل، العبرة بالدليل. وهل يجب على من جامع في نهار رمضان القضاء؟ تبين لنا من خلال ما سبق إيش؟ أنه لا يصح للصائم أن يجامع في نهار رمضان عمدا. اثنين، أن الصيام في هذه الحالة إيش؟ فاسد. باقي المسألة الثالثة، هل يجب عليه القضاء مع الكفارة؟ الكفارة لا إشكال فيها، لأن الدليل صريح وواضح الدلالة على ذلك، ليس كذلك؟ إذن نستفيد الفوائد التالية: أولا، تحريم الجماع في نهار رمضان الصائم. اثنين، أن هذا الصوم فاسد. ثلاثة، أنه يجب عليه الكفارة. رابعا، بالنسبة للقضاء، هل يقضي عن هذا اليوم اللي جامع فيه أو لا يقضي؟ يقضي أو لا يقضي؟ ما رأيكم؟ تفضل. لا يقضي، يقضي غيره في خلاف، في خلاف. طيب ظاهر الحديث يقضي ولا ما يقضي؟ ظاهر الحديث يقضي، يقضي. على كل حال مثل ما ذكر الإخوة الخلاف قوي ومشهور في هذا، جماهير أهل العلم على أنه يجب عليه القضاء، جماهير على أنه يجب عليه القضاء. استدلوا بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند أبي داود في المراسيل، وهو عند الإمام مالك رحمه الله تعالى، من مرسل سعيد بن المسيب، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل: صم يوما مكان ما أصبت. وقد أخرج هذه الرواية الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في السنن. ولكن هل تجدون إشارة إلى هذه المسألة في حديث الباب الذي معنا؟ حديث الباب هل فيه ذكر لهذه المسألة؟ أجيبوني، رفع الله أقداركم يا جماعة. ما في ذكر للقضاء؟ ما في أي ذكر للقضاء؟ نعم، هذا الحديث الذي معنا ليس فيه ذكر للقضاء وأنه يقضي يوما مكانه. جاء في رواية عن الإمام الزهري، لأنه الإمام الزهري هو راوي الحديث، الإمام الزهري هو راوي الحديث، جاء في رواية الإمام الزهري وهي من طريق هشام بن سعد أنه ذكر القضاء وأنه يصوم يوما مكانه. إذن هذه الرواية من طريق هشام بن سعد، يعني كل الرواة الذين رووا الحديث عن الزهري، لأن عليه المدار، ذكرت لكم السند قبل قليل، ما ذكروا القضاء إلا هشام بن سعد. هشام بن سعد رحمه الله هو الذي تفرد بهذه الزيادة من طريق الزهري، وإلى الحديث جاء عن الزهري فيه ذكر القضاء، لكن أنا كلامي الآن عن رواية الزهري، فكل الذين رووا الحديث عن الزهري لم يذكروا القضاء إلا هشام بن سعد. وهشام بن سعد هذا عنده أوهام، ولهذا قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: وهذه الزيادة طعن فيها جمع من الحفاظ، قال: وطريق مسلم أصح وأشهر، وليس فيها صم يوما، وليس فيها صم يوما. ثم قال: إنما يصح حديث القضاء مرسلة. هذا كلام من؟ ابن القيم يقول: إنما يصح القضاء مرسلا. ماذا يريد أن يقول لك بهذا الكلام؟ هو يشير إلى شيء، هو يتمنى منك يا طالب العلم أن تكون فطنا تفهم هذه العبارة التي قالها هنا. يقول رحمه الله: إنما يصح حديث القضاء مرسلا. ما معنى هذا الكلام؟ نعم، هو يقول، كأنه يقول لك إنه الأحاديث المتصلة والموصولة ليس فيها ذكر القضاء من رواية الإمام الزهري رحمه الله، إنما جاءت من رواية هشام بن سعد، وصوب الإمام ابن القيم رحمه الله أنها لا تصح إلا مرسلة، يعني لم تأتي إلا مرسلة، والمرسل من أقسام الضعيف. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: وأصحاب الزهري الثقات الأثبات كيونس وعقيل ومالك والليث بن سعد وشعيب ومعمر، لم يذكر أحد منهم هذه اللفظة، وإنما ذكرها الضعفاء عنه كهشام بن سعد، وإنما ذكرها الضعفاء عنه كهشام بن سعد. ثم قال عبارة نافعة وجميلة، قال: وهم 40 نفسا لم يذكر أحد منهم هذه اللفظة. مثل هذه الفوائد الجميلة، الفوائد الحديثية الجميلة، ينبغي لطالب العلم أن يعض عليها بالنواجذ، فهي نفائس وأحكام من أئمة في الحديث يختصرون لك هذه المسائل، ويتبين لك بذلك أن 40 نفسا من الرواة الثقات الأثبات، ومر بنا بعض هؤلاء، لم يذكرها لفظة القضاء إلا هشام بن سعد، وقد وهم في ذلك وهو صاحب أوهام فذكر القضاء. مع من يكون الصواب؟ أسألكم، مع هشام بن سعد الضعيف ولا مع 40 كلهم حفاظ وأثبات؟ قولوا لي الجواب ماذا؟ لا شك 40 نفسا كلهم ثقات وأثبات، روايتهم مقدمة على هشام بن سعد، فعليه لا تصح هذه الرواية، وإن كان بعض العلم يذكر هذه الرواية لكن لا تصح. ولهذا الراجح أنه لا يجب عليه القضاء، الراجح أنه لا يجب عليه القضاء، لا يصوم يوما مكانه. وقد انتدب لهذا القول الإمام بن حزم رحمه الله تعالى، وذكر الإمام بن قدام رحمه الله تعالى أنه رأي للإمام الشافعي. والذي يتأمل في الأدلة والروايات الصحيحة الثابتة في هذا الحديث يجد أنه لا ذكر للقضاء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بالكفارة دون القضاء، ولو كان القضاء واجب لذكره النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المقام مقام إيش؟ مقام تعليم وبيان، ولو كان يجب عليه القضاء لبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. ثم أيضا فيه لفتة، فيه إيش؟ لفتة جميلة ترجح هذا القول، وهي أن إثم هذا العمل كبير والذنب عظيم، وعادة الشارع في مثل هذه الذنوب الكبيرة أنه لا كفارة فيها، لكي يكون ذلك أزجر وأوقع على النفس. اليمين الغموس أيها الإخوة في كفارة؟ أجيبوني، اليمين الغموس ليس في كفارة، لأنه أعظم من أن يكفر. اليمين الغموس أعظم من أن يكفر، لا بد فيه من التوبة الصادقة والأعمال الصالحة، إن الحسنات يذهبن السيئات. ولو علم الإنسان أنه إذا أتى باليمين الغموس يكفر وينتهي الموضوع، كان الأمر هين عليه وسهل، بس كفارة أجيب الكفارة، خاصة إذا كان إنسان غني يعني ولا يبالي بالكفارات، أمره سهل يعني يكفر ويعود ثاني وثالث ورابع، ما ينزجر. ومثله أيضا من ترك الصلاة عمدا، إنسان قال صلاة الفجر على الساعة 4 وطلوع الشمس على الساعة 5 مثلا، أنا سأجعل الساعة على 7 على الدوام، متعمدا متقصدا، ليس يعني فوات حرص كما يقال، يعني وضع الساعة وحرص أن يقوم مع الوقت وما استطاع، هذا معذور. لكن السؤال عن إنسان لا تقصد أن لا يقوم إلا مع الدوام، يعني تعمد أن يترك الصلاة ولا يعني يصلي إلا بعد الوقت، فهل يقضي يعني يقول صل ولا ما يصلي على الصحيح؟ نعم، المشهور عند الناس أن يصلي صح، لكن الصحيح أنه لا يصلي، لا يقضي. الأمر أعظم من أن يقضى، الأمر أكبر وأشد وأعظم. وبهذا أفتى ابن تيمية رحمه الله وابن القيم شيخنا الشيخ بن باز وشيخنا الشيخ بن عثيمين وجماعة من أهل العلم، حتى قال شيخنا الشيخ بن باز في مثل هذه الحالة لا تنفع الصلاة ولو صلى 1000 مرة، ولو صلى 1000 مرة. ومثله قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله ما ينفع شيء، لأن ترك الصلاة عمدا في مثل هذه الحالة لا تكفر، فأمرها أعظم من الكفارة، بل الواجب التوبة الصادقة، وأن يبدأ الإنسان عهدا جديدا مع الله، وأن يفتح صفحة جديدة. أما لو قيل إن المسألة فيها كفارة هان الأمر على الإنسان. ومثل ذلك أيضا من جامع في نهار رمضان فلا يقضي هذا اليوم، بل لا بد من الكفارة لعلها تزجر. ولذلك انظر كم هي الكفارة، عتق رقبة، فإن لم يجد نعم صيام شهرين، يعني بدل يوم ست عفوا بدل يوم 60 يوما أو أقل من ذلك. يعني شوف الفارق الكبير بين يوم وبين هذا العدد، شهرين. الأفضل أن نعبر بشهرين كما جاء التعبير بذلك في النصوص. فانظروا إلى الفرق بين الأمرين مما يدل على أن هذا الذنب عظيم وأن هذا الإثم كبير. وإذا قيل الإنسان إنك تقضي مثل هذا اليوم هان الأمر عليه. فالصواب والله تعالى أعلم أنه لا يقضي هذا اليوم، وأن جميع الروايات التي جاءت بأنه يقضي يوما مكانه روايات شاذة لا يصح منها شيء. والمسألة الثانية، هل كفارة المجامع في نهار رمضان على الترتيب أو التخير؟ نعم في خلاف، الصحيح الذي يدل على حديث الباب. أنا أريد أن تجيبوا من الحديث، أريد جواب من الحديث، ننطلق من الحديث. هل كفارة المجامع في نهار رمضان على الترتيب أو على التخير؟ على التخير، على الترتيب. كذلك الإخوة، نعم وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح، أن الكفارة كما يدل عليه هذا الباب ليست على التخير، بل الكفارة على الترتيب، فهي لازمة. فيبدأ باعتاق رقبة، فهذا هو الواجب عليه. لم يجد، ينتقل بعد ذلك المرحلة الثانية. ما هي المرحلة الثانية؟ صيام شهرين متتابعين، ويشترط أن تكون أن يكون متتابعين. ما استطاع وعجز، يقول لا أستطيع، يمرض، يصاب يعني بمصائب، أو أن يكون كبير سن لا يستطيع الصوم، ففي هذه الحالة ينتقل إلى المرحلة الثالثة، إطعام 60 مسكينا. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى رواها، يعني الكفارة على الترتيب، رواها عن الزهري تمام 30 نفسا أو أزيد، تمام 30 نفسا أو أزيد يروون الكفارة في حديث الباب على الترتيب. جاء في بعض الروايات التخير، ولكن الأقرب الله تعالى أعلم أن هذه الرواية التي جاء فيها التخير وهم من بعض الرواة، والرواية الصحيحة ليس فيها التخير بل الذي فيها الترتيب. وهل على المرأة كفارة إذا جامعها زوجها في نهار رمضان أم الكفارة خاصة بالرجل؟ تفضل. عاد المسألة هذه ودنا نسمع منكم فيها، نشوف ايش رأيكم. نعم أنا أتمنى ممن يجيب، سواء بقول أن عليه كفارة أو ليس عليه كفارة، أن يعلل أو يدلل، أن يعلل أو يدلل. فما هو تعليلك أو دليلك؟ لحظة، الأخ عندك دليل أو تعليل؟ ما هو دليل على إيش؟ أي نعم، طيب سنت غيره. على كل حال، إذا كانت ناسية أو مكرهة، هذا يكون خارج محل النزاع لأنها معذورة في مثل هذا الحال، إنما طاوعت. السؤال هنا عن حالة المطاوعة، إذا طاوعت هذا الزوج على الجماع، واضح السؤال؟ طيب تفضل. جيد سنت الأخ. ما في ذكر لموضوع المرأة. طيب سنت أبو عبد الله ايش تقول؟ نعم المؤذن نعم تناصره على هذا الرأي؟ الخلاف فيها الحقيقة قوي. نعم الأخوة ليس عليها كفارة، يعني تؤيد رأي الأخوة. تفضل. نعم إيه هو السؤال عن إذا كانت مطاوعة عليها كفارة. طيب في دليل؟ في الحديث أو عندك تعليل؟ ما في ذكر في الحديث لشيء. طيب جيد الإخوة، من بقي من الإخوة؟ تفضل. ما في شيء اللي خلف؟ ما عليه كفارة. عندك دليل؟ جيد على كل حال تفضل. عندك سم تفضل. أي هو سؤالنا عن إذا كانت مطاوعة. شلون؟ يعني عليها كفارة. الحديث يدل علينا عليها كفارة. في دليل في شيء في الحديث يدل على هذا؟ طيب جيد، يعني فمعنى هذا أن المرأة عليها كفارة. على كل حال يعني كل اللي ذكرتموه صحيح، اللي ذكره الإخوة صحيح، ولهذا الخلاف مشهور الحقيقة في هذه المسألة، وليس ثمة دليل صريح في في في هذا الموضوع، لا في هذا الحديث ولا في غيره، ولكن هي اجتهادات والتماسات واستنباطات من قصة هذا الرجل المجامع. ولهذا ذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في رواية عنه، وهو مذهب داود الظاهري، ورجحه الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى وشيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، أنه ليس على المرأة كفارة، وهذا فيما إذا كانت إيش؟ مطاوعة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ألزم الرجل بالكفارة ولم يلزم المرأة، ولم يذكر للسائل إلا كفارة واحدة، ولو كان على المرأة كفارة لذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا لأنه وقت بيان وتعليم، ولو كانت كفارة واجبة عليها لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الرأي الأول، وهذه تعليلهم. والرأي الثاني في هذه المسألة، وهو رأي الأكثر من أهل العلم، أن المرأة عليها كفارة كالرجل، أن المرأة في هذه الحال عليها كفارة كالرجل. قال به مالك وأبو حنيفة وأحمد والشافعي، يعني الأئمة الأربعة، الشافعي في رواية عنه، الرواية الأولى أنه ليس عليه كفارة، والرواية الثانية للإمام الشافعي أن عليها كفارة. والحجة لأصحاب هذا القول أن الأصل في الأحكام استواء الرجال والنساء، استواء الرجال والنساء، وأن كل أحكام الشريعة ليس فيها تفريق بين الرجال والنساء، بل هي أحكام عامة يدخل فيها الرجال والنساء، وما ثبت في حق الرجال يثبت في حق النساء، إلا إذا وجد الدليل الذي يدل على التفريق بينهما. ولهذا جاءت فوارق بين الرجل والمرأة في مسائل عديدة، مثل الإرث ومثل العقيقة ومثل الشهادة وما سوى ذلك. هذه الأدلة جاءت ببيان الفرق، يعني جاءت أدلة ببيان الفرق في هذه الأبواب بين الرجل والمرأة. لكن نرجع للأصل في هذا، أنه جميع أحكام الشريعة يستوي فيها الرجال والنساء. وهؤلاء لا بد أن يجيبوا على حديث الباب حيث لم يأتي فيه ذكر وجوب الكفارة على المرأة، فكيف سيجيبون على هذا الحديث؟ نعم، لا شك هذا ما في إشكال، لكن هو الكلام عن الكفارة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لم يذكر أن على المرأة كفارة، يعني القول الثاني قالوا عليها كفارة، لكن الحديث الباب ليس في ذكر الكفارة على المرأة. فجوابهم على الحديث أنه يتطرق إليه الاحتمال، وأن تكون هذه المرأة مكرهة، أو تكون ناسية، أو لأنها لم تأتي تسأل، أو ما سوى ذلك مما يحتمل، فنرجع للأصل. الأصل أن أحكام الشريعة يستوي فيها الرجال والنساء. مسألتها يعني عدم ذكر الكفارة على المرأة في هذا الحديث عليه أجوبة واحتمالات عديدة، لكن نرجع للأصل ونبقى عليه حتى يأتينا دليل إن قلنا عن هذا الأصل. على كل حال، هذه أدلة هؤلاء وأدلة هؤلاء، فإلى أي الدليلين تميلون، أو أي القولين تميلون؟ إلى أي القولين تميلون؟ الأول، ما زلت عليه؟ نعم، ما هو؟ طيب، والبقية؟ نعم، الثاني الشيخ عدنان، نسمع منك. الشيخ يبدو أن عليها كفارة، لأن ذنب وانتهاك لحرمة رمضان، والذنب يحتاج إلى تكفير. وأما أن كون الحديث ما ذكر فيه، هو سأل عن نفسه، قال هلكت. نعم، عن نفسه، لم عن نفسه. نعم، إضافة إلى أنه وارد أن تكون هذه المرأة يعني معذورة بالإكراه أو بالنسيان، والله تعالى أعلم. هذه كل احتمالات، لكن الأصل القوي عندنا في هذا الباب، استواء الرجال والنساء في الأحكام. نعم، لا شك أنه موضوع بيان، لكن أيضا يحتمل احتمالات كثيرة لوضع هذه المرأة. هو البيان مبين، بينه على يعني بين النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل، وهو بيان يعني الأحكام اللي جاءت في هذا الحديث في المجامع في نهاية رمضان، هل هو خاص بهذا الرجل أو لكل مجامع، لكل من وقع في هذه المعصية؟ فهذا هو الأصل، أن هذا المذكور في الحديث لكل من وقع في هذا الذنب من رجال أو نساء، والله سبحانه وتعالى أعلم. على كل حال، يعني المسألة الخلاف فيها قوي، يعني سواء يعني ذهبتم إلى القول الأول أو الثاني، فالقول الأول قال به جماعة من الأئمة المعتبرين ولهم أدلة، والقول الثاني أيضا قال به جماعة وأئمة وهم من أهل الاعتبار والإمامة في الدين، ولا سيما أنه مذهب الجمهور والأئمة الأربعة لأما الأربعة على الرأي الثاني. والذي يبدو لي والله تعالى أعلم، الذي يبدو لي والأقرب أن الأحظى بالدليل الأئمة الأربعة والجماهير من أهل العلم، ولكل وجهة هو موليها. طيب، إذا كرر الرجل الجماع في نهار رمضان كفارة واحدة أو أكثر؟ كفارة واحدة أو أكثر؟ تفضل. أكثر، يعني لو جمع عشر، إذا كان تو متزوج، أحد الأخوة من طلابي في القصيم ابتلاه الله فتزوج ب 29 شعبان قبل سنتين أو ثلاث، فرأيته بعد رمضان ويقول يعني أصبت بمصائب، يقول كدت أن أقع لكن الله حماني، وعانى معاناة شديدة. عاد يقول بعدها أنصح أي إنسان ألا يقترب من شعبان. فعلى كل حال، لو أنه مثلا كان بمثابة الشباب فحصل منه هذا في يوم 10 مرات 5 مرات، الشاب الصغير يصير قوي وعنده نشاط وفتوة، فهل نقول عليه 5 كفارات بقدر الجماع في يوم واحد؟ كفارة واحدة. طيب، نفترض أنه حصل منه أول مرة ثم كفر مباشرة، أول ما حصل منه هذا ندم على ما حصل منه وذهب يكفر، ثم وقع ثاني في نفس اليوم، أي نعم نعم. طيب، يعني كفارة واحدة كذا، في نفس اليوم، في خلاف من أهل، لكن هذا هو الصحيح، ما ذكرته هو الصحيح، إنه أصلا الصيام فسد، الصيام يكون فاسد بذلك، فعليه كفارة واحدة. أما إذا كان ذلك في يومين فعليه كم كفارة؟ كفارتين. طيب، ننتقل للحديث الذي بعده، لكن قبل هذا السؤال، من جامع في صيام القضاء عليه كفارة؟ اي نعم، قضاء رمضان نعم، ليس عليه كفارة، ليس عليه كذا الإخوة، نعم هذا هو الصحيح، ليس عليه كفارة. لماذا؟ لأنه هذه الكفارة إنما كانت بهذه المثابة لحرمة شهر رمضان. فأهل العلم يقولوا لا يجوز له أن يفطر، قالوا إنه القضاء يحكي الأداء. ارفع صوتك والسؤال. السؤال، لو صام قضاء ثم أثناء النهار تعب، قال أنا أفطر اليوم القضاء وأقضي مرة أخرى، إذا كان لي عذر أراد أن يفطر لكن عنده عذر، فلا شك أنه لا يجوز له ذلك، بل إذا كان في نهار رمضان وأفطر لعذر فهو معذور بهذا ولا شيء عليه. لكن السؤال، إذا لم يكن ثمة عذر، فالعلماء يقولون القضاء يحكي الأداء، فلا يحق له أن يفطر، لا يحق له أن يقطع صومه، بل الواجب عليه أن يواصل الصيام وأن يتم الصوم بناء على هذه القاعدة، القضاء يحكي الأداء. نعم. قال رحمه الله: باب الصوم في السفر. عن عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال النبي صلى الله عليه وسلم: أأصوم في السفر؟ وكان كثير الصيام. قال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. هذا الحديث أورده المؤلف رحمه الله تعالى في باب الصوم في السفر وغيره، باب الصوم في السفر وغيره. والصوم في السفر من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم اختلافا مشهورا. الخلاف في هذا أيها الإخوة من لدن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فجاء عن ابن عمر وعبد الرحمن بن عوف المنع من الصوم في السفر، وروي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه أبطل الصوم في السفر، وجاء نحو من ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وعلى هذا هؤلاء أربعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم: ابن عمر وعمر، عبد الرحمن بن عوف، وأبو هريرة رضي الله تعالى عنهم جميعا يرون المنع من الصوم في السفر. ولكن هذه الأسانيد التي ذكر أهل العلم لهؤلاء الصحابة الأربعة رضي الله تعالى عنهم فيها مقال، وهي ليست بالقوية. وقد استدل الإمام بن حزم رحمه الله تعالى لهذا القول بأدلة، من ذلك قول الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. كما استدل من قال بهذا القول بحديث جابر رضي الله تعالى عنه وهو في الصحيحين، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا ما هذا؟ قالوا: صائم يا رسول الله. قال: ليس من البر الصيام في السفر، ليس من البر الصيام في السفر. وهو من حديث الباب التي ذكرها المؤلف رحمه الله، فإن المؤلف ذكر في هذا الباب وفي هذه المسألة 5 حديث. ومن أدلتهم أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حق من صام في السفر: أولئك العصاة أولئك العصاة. واضح؟ هذا هو الرأي الأول، المنع من الصوم في السفر مطلقا. والرأي الثاني لجماهير أهل العلم أن الصوم في السفر صحيح، لحديث حمزة بن عمرو الأسلمي وهو من حديث الباب، ولحديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أيضا من حديث الباب: فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. ومن ذلك أيضا حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد، حتى إن أحدنا ليضع يده على رأسه وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله ابن رواحة. وهكذا جملة حديث وردت في هذا المعنى، قالوا إنها تدل على صحة الصوم في السفر. والحديث الأول الذي ساقه المؤلف رحمه الله تعالى هو حديث عائشة في قصة حمزة ابن عمرو الأسلمي، قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أأصوم في السفر؟ وكان كثير الصيام. قال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. والحديث أخرجه البخاري في كتاب الصوم: باب الصوم في السفر والإفطار، وهو من طريق الإمام مالك رحمه الله تعالى. وأخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيح في كتاب الصيام: باب التخيير في الصوم والفطر في السفر. يرويه الإمام مسلم رحمه الله تعالى من طريق الليث بن سعد، وكلاهما يعني الإمام مالك والليث يرويان هذا الحديث عن هشام ابن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. والحديث الذي بعده، الحديث الذي بعده في نفس الموضوع، حديث أنس بن مالك، اقرأ. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. أخرجه البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الصوم: باب لم يعب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم بعضا في الصوم والإفطار. قد رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى من طريق الإمام مالك، وأخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الصوم: باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر. ويروي رحمه الله تعالى من طريق أبي خيثمة، وكلاهما من؟ أو نسيته؟ الإمام مالك وأبو خيثمة يرويان هذا الحديث من طريق حميد الطويل، وحميد الطويل يرويه عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والحديثان حديث عائشة في قصة حمزة وحديث أنس اشتمل على مسألة الترخيص في الفطر في السفر، أليس كذلك؟ ما وجهه من الحديثين؟ ما وجهه من الحديثين؟ واضح؟ إيه، ما وجهه؟ ما وجه الجواز من الحديثين؟ بالنسبة لقصة حمزة ماذا جاء فيها؟ إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر، فأفطر، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم له الخيار، مما يدل على الترخيص في الفطر وكذلك في الصوم أن الأمر واسع في هذا. أما الحديث الثاني فوجه الدلالة منه ماذا؟ لم يهب الصائم على المفطر والمفطر على الصائم، مما يدل على التوسع في هذا سواء صام أو سواء نفطر. إذن هذان الحديثان وغيرهما من أحاديث عديدة جاءت في هذا الباب تدل على أن الإنسان مخير في السفر بين الصيام والفطر. قال الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى معلقا على الحديث الأول في قصة حمزة: دليل على التخيير بين الصوم والفطر في السفر. ولسمع الحديث الثالث في نفس الموضوع. صلى الله عليه وسلم. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد، حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسي من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. الحديث أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيح في كتاب الصوم: باب إذا صام أياما في رمضان ثم سافر. باب إذا صام أياما من رمضان ثم سافر. يروي هذا الحديث من طريق عبد الرحمن بن يزيد بن جابر. والإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الصيام: باب التخيير في الصوم والفطر في السفر، يروي من حديث سعيد أو من طريق سعيد بن عبد العزيز. وعبد الرحمن ابن يزيد ابن جابر وسعيد بن عبد العزيز يرويان الحديث عن إسماعيل بن عبيد الله، وإسماعيل يرويه عن أم الدرداء، وأم الدرداء رضي الله تعالى عنها تروي الحديث عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه، واللفظ الذي ذكر المؤلف رحمه الله هو لفظ مسلم، لفظ مسلم. وقد دل على جواز الصيام في السفر لمن قدر عليه، أليس كذلك؟ نعم. يقول الإمام بن حجر في الحديث: دليل على أنه لا كراهة في الصوم في السفر لمن قوي عليه، لمن قوي عليه ولم يصبه منه مشقة شديدة. لكن أيهما أفضل؟ وهنا بيت القصيد: أيهما أفضل لمن سافر في نهار رمضان الصيام من الفطر؟ يعني لا بد أن نفهم المسألة على وجهها الصحيح بالتفصيل التالي. الأصل أن الأمر فيه سعة كما تبين، هذا الحديث التي مرت بنا تدل على التوسع، فللإنسان أن يصوم وللإنسان أن يفطر فهو مخير، جاء تحدي بالفطر وجاء تحدي بالصوم. ولكن الحالة الثانية أو السؤال الثاني: أيهما أفضل إنسان يقول أنا دريت أنه الأمر واسع لكني أنا أريد أفعل أفضل، فأفتوني أيهما أفضل، الفطر أو الصوم؟ فماذا ستقولون له؟ نعم جيد جيد، تفضل. إيش هو هذا السؤال؟ السنة الفطر ولا السنة الصوم؟ هو محل الخلاف، تحرير محل النزاع. السنة إذا سافر الإنسان والأفضل له يصوم ولا أفضل له يفطر؟ الأصل الصوم والإخوة كذلك، ولكنه قال مرة ليس من البر في الصيام السفر، وقال أولئك العصاة أولئك العصاة. نعم طيب حسنت. يختلف الأشخاص في إضافة. طيب الرخصة أفضل ولا يعني إذا أن تقول إنه الأفضل الفطر كذا؟ إيش على كل حال، على كل حال هذه المسألة تأتي على ثلاثة أحوال. الحالة الأولى، ولا بد من هذا التفصيل بذكر هذه الحالات، الحالة الأولى أن يجد المسافر مشقة شديدة في الصوم، فمثل هذا لا يشرع له الصوم، بل قد يقال يحرم عليه الصوم، أليس كذلك؟ إذا كان يلحقه بالصوم مشقة شديدة فقد يحرم عليه الصوم، وعليه يحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم أولئك العصاة أولئك العصاة، عليه يحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم أولئك العصاة أولئك العصاة. الحالة الثانية أن يكون الفطر أرفق بالمسافر، ففي هذه الحالة ما هو الأفضل؟ الفطر أفضل من الصوم. أما إذا كان المسافر يجد في الصوم مشقة يسيرة، انتبهوا الحالة الأولى مشقة شديدة، الحالة هذه اللي نتكلم عليها أن يكون في مشقة يسيرة، فالأقرب في هذه الحالة أن يقال الصوم في حقه مكروه، الصوم في حقه مكروه. يعني قد يكون الصوم في حقه محرم إذا يجد مشقة شديدة، يكون مكروها إذا كان يجد بالصوم إيش؟ مشقة يسيرة. واضح؟ نعم يكون مكروه في حقه. الحالة الثالثة هي محل النزاع ومحل الإشكال، أن يستوي عند المسافر الصيام والفطر، يستوي عنده الصيام والفطر، ويقول لي أفضل أصوم، ويقول لنا أفضل أصوم أو أفطر، أفتوني مأجورين. يستوي عنده هذا وهذا، لا يجد أي مشقة ولا مشقة يسيرة، سواء صام أو أفطر سيان عنده. شلون؟ هو يستفتينا بناء على الأدلة، وأنا ما نفتي من تلقاء أنفسنا، ولكن هو يسأل يقول الأفضل والأقرب إلى الله والأحب إلى الله ما هو؟ ماذا ستقول له؟ هذا هو الأفضل؟ طيب نعم خيار، يعني ما في تفضيل، ما في تفضيل لحالة حالة الفطر على الصوم ولا العكس. طيب تفضل لك. على كل حال الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأبو حنيفة يرون أن الصوم في هذه الحالة أفضل من الفطر، وقد نسب هذا القول إلى أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وإلى عمر بن عبد العزيز، ونسب الإمام النووي رحمه الله تعالى هذا القول إلى أكثر أهل العلم، وهو اختيار سماحة شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى كما في الممتع. وقد استدل هؤلاء بصوم النبي صلى الله عليه وسلم في السفر كما في حديث أبي الدرداء، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. اثنين حديث أنس كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصائم ومنا المفطر، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. وثلاثة، أن الصيام في هذه الحالة، وهذا تعليل لهم، قالوا الصيام في هذه الحالة أسرع في إبراء الذمة. ورابعا، هو أسهل على المكلف لأنه يوافق صيام الناس، يوافق صيام الناس. وخامسا، قالوا إنه يدرك زمن الصوم الفاضل وهو رمضان. فهذه أدلة وتعليل خمسة لهؤلاء الذين فضلوا ماذا؟ الصيام. والرأي الثاني في المسألة أن الفطر أفضل، وبه قال ابن عباس وابن عمر، وقال رضي الله تعالى عنه: رخصة ربي أحب إلي. وبه قال سعيد المسيب وأحمد والأوزاعي، وهو ظاهر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ووجدت شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى يفتي بهذا. وقد تأملت كثيرا في هذه المسألة، وتبين لي والله تعالى أعلم بالصواب أن الرأي الثاني أقرب، بدليل رواية في صحيح الإمام مسلم في قصة حمزة بن عمرو. قد مر بنا الحديث، ولكن لم يذكر المؤلف هذه الرواية محل الشاهد والتي تدل على تفضيل الفطر. قال حمزة للنبي: يا رسول الله، أجد بقوة على الصيام في السفر، أأصوم يا رسول الله؟ أأصوم يا رسول الله؟ فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم، تأمل، هو يجد قوة، يقول أجد بقوة على الصيام في السفر، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. أنا أطلب منكم الاحتكام إلى هذه الرواية، الرجوع إليها في هذه المسألة. ماذا تفهم من هذه الرواية؟ هل فيها التسوية؟ الرواية التي اختارها المؤلف فيها التسوية ولا لا؟ لا فرق بين هذا وهذا. ماذا جاء فيها؟ إن شئت فصوم، إن شئت فأفطر، ما في تفضيل. لكن هذه الرواية، وهي رواية مهمة، وهذا يؤكد لك أخي طالب العلم أهمية العناية بروايات الصحيحين، فإن روايات الصحيحين تزيح كثيرا من الأحيان إشكالات مثل هذا الإشكال الذي معنا. وما دام الإنسان وجد دليل يستمسك به ويفرح به، فإن مرجح في مثل هذه المسائل التي يختلف فيها أهل العلم. لاحظوا: هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. فرق النبي، قال في حالة الفطر ماذا؟ حسن. وقال في حالة الصوم لا جناح عليه. أيهما أفضل وأحب إلى الله؟ أن يكون الشيء حسنا، رخصة يحبه الله وحسنة، أو يكون الأمر مباحا ولا جناح فيه؟ لا شك. ولهذا يتبين لنا من خلال هذه الرواية: من أخذ بها فحسن، تفضيل الفطر على الصوم. ولم أجد من استدل بهذه الرواية إلا شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. ولعل هذا يدل على اهتمام الشيخ رحمه الله بالسنة واهتمامه بالدليل. وقد فرحت فرحا عظيما حينما وجدت الشيخ استدل بهذه الرواية، لأني كنت بحثت المسألة فلم أجد أحد من أهل العلم ذكر هذه الرواية. حتى الشيخ الإسلام في الفتاوى تكلم عن هذه المسألة ولم يذكر هذه الرواية، فتعجبت، قلت سبحان الله، هذه الرواية واضحة، أين هم من هذه الرواية؟ فلما رأيت شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله يستدل بهذه الرواية فرحت بهذا الاستدلال، حيث وافقت في هذه المسألة شيخي، أسأل الله أن يرحمه برحمته الواسعة، وأن يجمعنا به في جنات النعيم. وعلى كل حال يتبين لنا في هذه المسألة التي هي محل إشكال وخلاف مشهور أن الصوم أفضل في السفر لمن؟ لمن يستوي عنده الأمران، واضح؟ بعد ذلك حديث جابر بن عبد الله، ولعلنا نتركه لدرس المغرب، أليس كذلك؟ نعم، بالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.